سلسل. لا شيء مستعجل سريع تفضل. بس سؤال سريع. واضح بس له رأي آخر في تارك الصلاة. الإمام أحمد يرى أن تارك الصلاة كسلا أنه كفر أكبر يعني يخرج من المنبر وأنه مرتد. جمهور الفقهاء يقولون أنه يعني كبيرة من الصغائر حتى من الكبائر. الله يجزاك خير.